وكأنه ربما يقع منهم الاعتذار قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بملاقاته، يعني عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قرب فخرجوا عشان يلقوه بهذه المعاذير الباطلة. فأخبر الله سبحانه وتعالى رسوله بما يجيب به عليهم فقال: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. قل لا تعتذروا، هذا أولا نهي عن الاعتذار الاعتذار بالباطل، ثم علله بقوله إيه السبب؟ لا تعتذروا لأننا لن نؤمن لكم، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. وقلنا نؤمن يعني نصدق، كأنهم ادعوا في هذه الأعذار أنهم صادقون، كأنهم ادعوا في هذه الأعذار أنهم إيه صادقون. فقال الله عز وجل قل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا لا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم، يعني كأن مش أعذار، مش جاي بيقول يعني استغفر لنا ذنوبنا إحنا تخلفنا من غير عذر، لا ده لسه مستمرين في الأعذار الباطلة، لسه مستمرين في الأعذار الباطلة. قل لا تعتذروا، هذه الأعذار الباطلة، لن نؤمن لكم في قولكم أنكم صادقون بهذه الأعذار، ها قد نبأنا الله من أخباركم. برضه دي تعليلية للتي قبلها، لن نؤمن لكم ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى نبأنا وأخبرنا أنكم كاذبون، يعني أنتم كشفتم، احنا كنا قبل صدقناكم، لان الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا على شيء من هذا الغيب، فاخذنا بظاهركم، اما الان فقد صار امركم مكشوفا بينا واضحا، فان الله قد نبأنا من اخباركم. قد نبأنا الله من اخباركم، اي لا يقع منا تصديق لكم، لان الله قد اعلمنا بالوحي ما هو منافل لصدق اعتذاركم، وإنما خص الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب عليهم فقال قل لا تعتذروا، مع أن الاعتذار منهم كان لمين؟ لجميع المؤمنين، يعتذرون مش إليك، يعتذرون إليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأسهم والمتولي أمرهم صلى الله عليه وسلم، فالخطاب له الخطاب لمن خلفه صلوات الله وسلامه عليه، أو هذا الضمير إليكم في قوله يعتذرون إليكم في أول آية قد يراد به شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتذرنا إليك، إلا أنه خوطب بصيغة الجمع، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى ما ستفعلونه من الأعمال فيما بعد، هل حقا ستقعون عما أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه؟ أنتم تعتذروا بالباطل ليه؟ لم نصدقه، فقد انكشف أمركم، ونبأنا الله بالوحي عن أخباركم، ونبأنا الله عز وجل بالوحي عن إيه؟ عن أخباركم. فإذا كان الأمر كذلك وأنتم تريدون بحق التوبة والرجوع، فسيرى الله سبحانه وتعالى وسيرى الله عملكم ما ستفعلونه فيما بعد، هل تقلعون عن هذا النفاق وعن هذه الاعتذارات الباطلة وعن هذا الخذلان وعن هذا الوبال والخبال الذي أنتم فيه أم لا؟ وسيرى الله عملكم ورسوله، وخلي بالكم أشوى سيرى الله ورسوله عملكم، لا وسيرى الله عملكم ورسوله، لأن المقصد الأعظم والمراد حقيقة واللي عليه الإثابة والعقوبة هو رؤية من؟ هو الله عز وجل. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ده تخويف شديد. طيب عندكم فرصة للرجوع والتوبة، واعلموا ان المسألة دي مش مسألة متروكة هكذا، لا ده انتم مردكم الى الله سبحانه وتعالى، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة اللي يعلم الظاهر والباطن ما اخفيتم وما اعلنتم فينبئكم بما كنتم تعملون. ففي هذا تخويف شديد، وهي مشتملة على تهديد اكيد، ولا سيما ما اشتملت عليه من وضع المضمر لإشعار ذلك بإحاطته بكل شيء، فين المضمر دوت؟ ثم تردون مش إلى عالم الغيب والشهادة، واضح؟

عشان ما توجهوش ليهم اي لون من الوان التوبيخ ولا اللوم، فسيعترفون بالله في تأكيد هذه المعاذير عند الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تؤاخذونهم بالتخلف او بسبب التخلف عن هذا القتال. يظهرون الرضا عنهم كما يفيده ذكر الرضا من بعد، لترضوا عنه. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليه، يعني انقلبتم اذا رجعتم اليه. ليه بيحلفوا ليه؟ قال لتعرضوا عنه، عشان تبعدوا عنهم ما توجهوش لهم اي توبيخ. قال الله عز وجل فاعرضوا عنه، فاعرضوا عنهم. طيب هل الاولى نفس معنى الثانية؟ يعني هل قوله لتعرضوا عنه بمعنى فأعرضوا عنه؟ هل أعرضوا عنه اللي أمر بها رب العزة المؤمنين، هل هي التي كان يخشاها المنافقون؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. يعني لتعرضوا عنهم بالضبط كده، تمتنعوا من التوبيخ لكي لا تتعرضوا لهم بالتوبيخ. فمن ازاي لتعرضوا عنه، اي لكي لا تتوجهوا اليهم بالتوبيخ واللوم فهم يحلفون. قال الله فاعرضوا عنهم، اعرضوا عنهم يعني توجهوا اليهم باللوم والتوبيخ؟ لا لا، يبقى معناها معنى تاني، معناها تجنبوه. لكن هم اللي كانوا خايفين منه مش ان هم يتجنبوهم، لا ده كانوا خايفين من هم يوجهوا ليهم الايه؟ اللوم والتوبيخ. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنه، مش لتتجنبوهم، لا، لكي لا، لي معناها لكي لا تتعرضوا لهم باللوم والتوبيخ. ثم قال الله عز وجل فاعرضوا عنهم، يعني اجتنبوهم، لا اهجروهم، اتركوهم، لا ترضوا عنهم ولا تصفحوا عن ذنوبهم، إنهم رجس. السبب أنهم رجس، هم في أنفسهم رجس. يعني رجس، حد يعرف يعني رجس؟ يعني نجس. الرجس هو النجس. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتوه بروث حمار في الاستجمار يقول هذا رجس، يعني هذا نجس. والقذارة غير النجاسة، فقد يستقذر الشيء وهو طاهر، المخاط طاهر لكنه مستقذر، تمام؟ فهذا مستقذر غير نجس، فكلمة نجس ما تساويش كلمة قذر، واضح؟ فقد يستقذر الإنسان الشيء ولكن هذا الشيء في نفسه إيه؟ طاهر. روث البهائم مأكولة اللحم، البقر والغنم والإبل، طاهر ونجس لكنه مستقذر. ففي فرق بين استقذار الشيء ونجاسة الشيء، ان الشيء يكون قذر في نفسه او ان يكون نجس. انهم رجس يعني انهم نجس، هم في انفسهم لكون جميع اعمالهم نجسة، هم نجس. فكأنها قد صيرت هذه الاعمال ذوات هؤلاء المنافقين نجسا. انهم رجس كما قال تعالى انما المشركون نجس، دي زيها بالضبط. إنهم رجس يعني صاروا في أنفسهم نجسين من كثرة الأعمال النجسة، أو أنهم رجس بمعنى ذو رجس أو ذو نجس، يعني ذو أعمال نجسة، واضح؟ إنهم رجس، لمسبة ما بعدها مسبة، إنهم رجس. وزيها بالضبط إنما المشركون نجس، يعني لو قالوا نتن ده عالم نتنة تبقى أخف شوي، لأن ممكن يبقى شيء نتن ولكنه طاه، لكن نقول إنهم رجس فصار مستقذرا ونجسا، واضح؟ إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر، فليس لهم إلا الترك، ومأواهم جهنم، فإن من كان من أهل النار لا يجدي فيه الدعاء إلى الخير. ومأواه، المأوى هو كل مكان يأوي إليه الشيء سواء ليلا أو نهارا، أوى فلان إلى منزله يأوي إليه إيواء أو أويا، يأوي إليه أويا أو إيواء الاثنين صح، جزاء بما كانوا يكسبون. العلة أنه بسبب البادي السببية، بما كانوا يعني بسبب ما كانوا يكسبون، فلما كان كسبهم نجسا فكانت ذواتهم نجسة وكان مأواهم هو النار، مأواهم جهنم، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم. ملاحظين في الموضوعين سيحلفون بالله لكم وفي هذه الآية يحلفون لكم، ما قالش بيحلفوا عليه، ما قالش بيحلفوا عليه، مش كده؟ طب هو بيحلفوا عليه على انهم ما خرجوش لان لهم اعذار كذا وكذا، مش كده؟ معلومة من سياق الحديث وبانت من الآية التي قبلها، فقال سبحانه يحلفون لكم لترضوا عنهم. يعني المنافقين يا اخوان يريدون ان يرضى عنهم المؤمنون، خلي بالكم الحته دي. يعني هل المنافق يريد رضا المؤمن عنه؟ الجواب نعم، ليحقق مصالحه لا لحبه له، ليحقق مصالحه التي لاجلها نافق، فهو مستمر في النفاق ليرضى عنه المؤمنون ويرضى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحقق له هذه المكاسب، يأخذ مال المسلمين من منافع ومصالح تتحقق له. فإرادة إرضاء المؤمنين ليس محبة للمؤمنين وللإيمان الذي في قلوبهم أبدا، إنما هو حرص على إرضاء المؤمنين لتحقيق مصالحه. فمن الناس من يرضي أهل الإيمان لتحقيق مصلحته، من الناس من يرضي أهل الإيمان لتحقيق مصلحته، وهو في نفسه لا يحبهم. يحلفون لكم لترضوا عنه، يقول الله سبحانه وتعالى فإن ترضوا عنهم، إذا حصل منكم هذا كما هو مطلوبهم، كما هو مطلوبهم أن ترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهؤلاء الفسقة وعصاة، فينبغي لكم أيها المؤمنون ألا تفعلوا خلاف ذلك، بل الواجب عليكم ألا ترضوا عنهم، على أن رضاكم عنهم لو وقع لكان غير معتد به ولا مفيد لهم، لأن المقصود اللي يحصل به النفع ورضا من؟ رضا الله عز وجل. والمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم نهي المؤمنين عن ذلك، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى، يعني أيها المؤمنون لا يصح لكم أن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى، فهو بذلك الإخبار كأنه بينهاكم عن إيه؟ عن الرضا عن هؤلاء. وقال هنا عبارة مهمة جدا نحط فيها 100 خط، قال لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن، ثاني الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. مفيش مؤمن ابدا يرضى عما سخط الله ولا يرضى عمن سخط الله. فالاشياء التي سخطها الله ولم يرضها ينبغي لكل مؤمن الا يرضى، والاشخاص الذين سخطهم الله ولم يرضهم ينبغي لكل مؤمن الا يرضى بهم وان يسخط عليهم. دي قاعدة، وهو ده مفهوم الولاء والبراء. احنا بنحب ما يحب الله ونكره ما يكره الله، نحب من يحب الله ونكره من يكره الله. تاخدوها قاعدة كده، هو ده معنى الولاء والبراء، هو ده معنى الحب في الله والكره في الله. فنحب كل ما كان محبوبا لله سبحانه وتعالى من افعال او اشخاص، ونكره كل ما كان مكروها لله عز وجل من افعال واشخاص. فنكره الكفر والفسوق والعصيان، ونكره الكفرة والفاسقين والعصاة. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الآية الأولى أنهم يعتذرون، الآية الثانية والثالثة فيما أخذنا اليوم أنهم يحلفون على هذه الاعتذارات. السؤال، يحلفون لغرضين، ما هما من هاتين الآيتين؟ ما هما الغرضان اللذان لأجلهما حلف المنافقون عند رجوع المؤمنين من غزوة تبوك إليه؟ صبر واحد، لتعرضوا عنهم يعني لكي لا توبخوا. ثانيا لترضوا عنه، لترضوا عشان ما توبخهمش وترضوا عنه. ما الذي نهى الله عنه؟ نهى الله عن أمرين تجاه هذا القول المنافقين، وهما أولا أعرضوا عنه، ثانيا لا ترضوا عنه. أعرضوا عنهم جاءت بصيغة الأمر، والنهي عن الرضا عنهم جاء بصيغة الإخبار عن الله أنه لا يرضى، فعلم تلقائيا أنه إذا لم يرضى الله فينبغي ألا يرضى المؤمن. فهاش فصال، فأفادت معنيين هذه الآية، الأولى ألا نرضى عنهم، النهي عن الرضا عنهم، ثانيا أن تكون قاعدة للمؤمن ألا يرضى أبدا إلا عما رضي الله عز وجل. نجيب بالأول بقى، مين هيسمع يتندوا سيحلفون بالله لكم؟ سيحلفون بالله لكم، أولى شرح الأولى سيحلفون والثانية يحلفون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم جزاء بما كانوا يكسبون. التنوين ده بعد ايه؟ باء، يبقى حكمه ايه؟ وكيف يكون الإقلاب جزاء لا غلط جزاء يبقى أنت فعلا أقلبت النون أو التنوين ميم ولكن إذا قلب ميم فمعه إخفاء فتقول جزاء ما تقفلش الشفتين جزاء بما كان فالناس بتظن إقلابي عن قلبت ميم وتطلطي ميم جزاء بما كان كلام ده صح بس الميم اللي بعدها باء حكمها الإخفاء فانقلبت ميم هتاخد حكم الميم الساكنة فنقول جزاء جزاء بما كانوا يكسبون تفضل جزاء قفلت الشفتين برضه جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون به لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين سمع فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لترضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نجيب الثلاث آيات دول مع بعض يعتذرون اعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم أما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المنافقين بالمدينة ذكر حال من كان خارجا عنها من الأعراب وبين أن كفر الأعراب ونفاق الأعراب أشد من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم لأنهم أقسى قلبا ولأنهم أغلظ طبعا وأجفى قولا وأبعد عن سماع كتاب الله وكانوا أبعد عما جاءت به رسله الأعراب ما أحد يعرفين الأعراب ما معنى الأعراب يا أحمد شوقي يعيشون في البادية تمام لا يعيشون في البادية سكان البوادي يسمون الأعراب. هل الأعراب هم العرب؟ في فرق. طب الأعراب عرب ولا مش عرب؟ قد يكون عربا وقد لا يكون. وسكان القرى أيضا قد يكون عربا وقد لا يكون. واخد بالكم ازاي؟ فالأعراب دي صفة لمن سكن البادية، لكن العرب قد يكون من سكان البوادي وقد يكون من سكان القرى، ما اسمها قرية عكس البادية القرية اللي احنا نسميها المدينة. عشان كده أم القرى اللي هي مكة، فالزقازيق قرية، ماشي، القاهرة قرية، الإسكندرية قرية. واخدين بالكم ازاي؟ اللغة الضواحي اللي خرجها اللي في الصحراء تسمى الايه؟ البوادي. فأهل البوادي يعني مش معناها أهل القرى، لا، القرى اللي هي المدن، يعني عشان ما تقرأوها في الكتب بتستعجبوا يقول لك سكان البوادي أو القرى، فأنت كان بيقصد بالك البوادي يعني القرى، لا، القرى اللي هي المدن عندنا اللي تساوي المدينة، يعني سواء كانت بلغتنا المعاصرة مدينة أو قرية، سواء كانت مدينة أو قرية تسمى إيه؟ قرى. لكن اللي هي أصحاب الخيام اللي بيعيشوا في البوادي هم دول اسمهم الإيه؟ الأعراب. الأعراب أشد كفر، والأعراب دي جمع إيه؟ أعرابي. الأعراب جمع إيه؟ أعرابي، مش جمع عربي. العربي يكون جمعها العرب. طيب، فمن استوطن القرى العربية فهو عربي، ومن استوطن البوادي فهو أعربي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، أجدر يعني أخلق، هم جديرون وخليقون بهذه الصفة، زي أولى وأحق، يعني فلان أجدر بكذا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام. إذا كان اللي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منهم منافقون، فالذين كانوا بعيدين عن الرسالة وعن الوحي وعيشون البادية مع ما فيهم من غلظ القلوب وقصوة الطبع يكون نفاقهم أشد. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم بأحوال مخلوقاته على العموم، وهؤلاء منهم الأعراب، والله عليم حكيم فيما يجازي به من الخير والشر. كان من لطائف إن واحد من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابل واحد من الأعراب فاشتد بينهم النقاش، فقال له الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال له ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. الجميل في الأمر أنهم الاثنين حافظين القرآن وبيستشهدوا به، ده الجميل في الأمر. فإحنا لا حصلنا عربي ولا أعربي، لازم يكون القرآن كده على ألسنتنا وفي قلوبنا. شوفوا المديحة الحاضرة على طول في الرد. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ثم قسم الأعراب ليبين أن هذه الصفة ليست ملازمة لكل الأعراب. صحيح يسمع كده الأعراب أشد كفرا، لا، الأعراب أشد كفرا يعني منافق الأعراب أشد كفرا من منافق المدينة، مش المقصود أن الأعراب على العموم. اللي هو الكلام كله عن المنافقين، فقال ان الاعراب اللي من امثال هؤلاء اشد كفرا. فاذا كان الرسول بيواجه هؤلاء المنافقين في المدينة فيبين له ان احوال المنافقين خارج المدينة في هذه البوادي اشد كفرا ونفاقا، وهم بذلك اجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. ولكن إياك أن تظن إن ده حكم على الأعراب. الآيتان الآتيتان ستبينان أنهما قسمان، إن الأعراب قسمان. قال الله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم هذا تنويع لجنس الأعراب إلى نوعين الأول هؤلاء ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما والثاني ومن الأعراب من يؤمن بالله والمغرم الغرامة والخسران أنا غرمت يعني خسرت والغرامة الأصل فيها معناها ما ينفقه الرجل وليس بلازم له في اعتقاده يعني لما الإنسان يشتري حاجة لأهل بيته لزوجته ولده ما يقولش أنا غرمت مش كده لكن لما لقى نفسه ماشي على الطريق وخده منه مال لأنه كان سريع مثلا في السير أسرع في السير يقول إيه غرام لأنه يرى أنه أنفق المال في غير ما ينفق فيه هو ما بينفقش على هذه الحال فالغرامة الخسران والغرامة أو المغرم الغرامة والخسران وأنه ينفق فيما لا يرى أنه لازما له أو أنه لازم له المنافقون في إنفاقهم يرون أنهم قد غرموا ثم ينفق ليه هذا مش شايفناها غرامة أو أنت لو على الطريق وفي غرامة تدفعها بمزاجك ولا غصب عنك مش كده فهؤلاء ينفقونها رياء وتقي رياء وتقي عشان يبقى لهم مسمى الإيمان عشان يبقى لهم مسمى الإيه؟ الإيمان ويبقى لهم مال المؤمنين المميزات خلاص قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما دي الأولى الصفة الأولى لهم بعد دي الصفة الثانية بعد الصفة الأولى أنهم كفروا الأعراب أشد كفرا ونفاقا بعد الكفر الصفة الثانية أنهم حين ينفقون غصبا عنهم طبعا اتقاء أو تقية ورياء ينفقون وهم كارهون ويرون أن هذه غرامة طب سين سؤال هل انت لما بتخرج الزكاة بتشعر انها غرامة؟ لازم تراجع نفسك في الموضوع ده. هل لما بتخرج الزكاة بيأتيك ما يأتي المنافقين من الشعور بأنها غرامة، حسنك غرمت وأنفقت مالك في غير الوجه الذي ينبغي أن ينفق فيه؟ كل واحد يراجع نفسه في الصفة دي عشان يشوف هل فعلا نفسه بتنازعه في هذه الزكاة ويرى أنه غرم وخسر، ولا بيستشعر أنها مكسب وقربة عند الله وسبب لتحصيل جنة عرضها السموات والأرض؟ يا ترى بتستشعر ثواب ونعيم وتبقى فرحان فعلا، ولا بتستشعر انها غرامة وخسران وبتحزن عليها؟ مسألة دي مهمة جدا يا اخوان، لان من الصفات المنافقين اللي تكررت في السورة انهم بينفقوا مع الكراهة، وهنا ايضا بينفقوا مع الشعور بالغرامة. قال: ومن الاعراب من يتخذ، يعتبر ما ينفقه مغرما، غرامة وخسرانا. كان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا بهن ما نقص مال من صدق. بيحلف لي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير حلف النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، عشان يأكد المعنى ده في قلبك أنه ما نقص مال من صدق. تستشعرش أبدا أن الزكاة دي غرامة، ولا أن الإنفاق في سبيل الله غرامة ولا خسران أبدا، بل هذا هو الذي يبقى، وده الربح الحقيقي، كله يفنى إلا ذلك هو الباقي. قال الله: ومن الأعراب، أي منافق الأعراب هؤلاء الكافرين الذين أشد كفرا، من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. الدوائر جمع دائرة، وما معنى الدائرة؟ انقلاب النعمة إلى بلية ونقمة يسمى دائرة. تدور الدائرة معناها بعد ما كان في نعمة بقى في ايه؟ في نقمة. هم مستنين لما تنقلب عليكم، هم شايفينكم دلوقتي ليكوا شوكة وليكوا مكانة وغنائم، لكن هم متربصين بكم الوقت اللي هتنقلب هذه النعمة وتكونوا انتوا في بلية ومحنة. خلاص. وأصلها ما يحيط بالشيء، دوائر الزمان معناها نوبه وتصاريفه ودوله، ايه ما يحيط بالإنسان من المصائب تسمى دائرة، مش كده؟ عليهم دائرة السوء، دعا الله عليهم بهذا الدعاء، عليهم دائرة السوء، وجعل ما دعا به عليهم مماثلا لما أرادوه بالمسلمين. هم كانوا بيتربصوا بالمسلمين ايه؟ الدوائر. فدعا عليهم وقال: عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، والسوء بالفتح دائرة الهزيمة، والشر دائرة العذاب والبلاء، والله سميع لما يقولونه عليم بما يضمرونه. ده الصنف الأول. الصنف الثاني: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. مش أشد كفرا ونفاقا هم، لا، تدرك مؤمنين بالله واليوم الآخر. طيب، وفي الإنفاق قال: ويتخذ ما ينفق، يجعل ما ينفقه في سبيل الله قربات. قربات جمع قرب، وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. يجعل ما ينفقه سببا لحصول القربات، فبيتقدم بهذه الأموال عشان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قربات عند الله، وسببا لصلوات الرسول. ما معنى صلوات الرسول؟ يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعوات الرسول له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين، كما قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى في الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيأتي بالصدقات كان يدعو له صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنين لما بينفقوا، الأعراب، المؤمنين من الأعراب، يأتوا من البادية لينفقوا ليه؟ قال: قربات عند الله وصلوات الرسول. يبقى لهم نية. ايه النية؟ يحصل لهم القرب عند الله وان يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يفعل هذا الا محب مريد، له نية فعلا في هذا الايمان وله مقصد في هذا الايمان. اما المبغض فيرى انها غرامة ويرى انه كاره لها ولا يؤتيها الا بضغط وبشق النفس. فراجع نفسك في هذا الامر. يا ترى لما بتأتي العبادات، خاصة هاتان العبادتان، خاصة هاتين العبادتين، الصلاة والزكاة، الصلاة بتأتيها بالشق الأنفس مع الكراهة وضغط على النفس، ولا بتأتيها مشارح الصدر وفعلا أرحنا بها وتشعر بالارتياح معها وبها وبالذهاب إليها؟ والزكاة، يا ترى بتنفقها وأنت كاره وترى أنها غرامة، ولا بتنفقها وأنت منشرح الصدر إذا أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ فرق كبير جدا يا إخوان، فرق كبير جدا. ولله المثل الأعلى بين أن تؤخذ منك غرامة غصبا عنه، وبين أن تذهب بنفسك تتقرب وتتودد بالهدايا، فرق كبير جدا. وانت بتتقرب بالهدايا وتتودد منشرح الصدر تلاقي نفسك بتشتري احسن هدية واحسن حاجة، لكن لما تكون غرامة تحس انك عايز تطلع اوحش حاجة مش عايز تدي اصلا، مش كده؟ لانك رأى انها غرامة وانها مغرم. هذا الحال يا اخوان، فهل نحن في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى نرى فعلا اننا فرحين بذلك، نتقرب الى الله بذلك، ونرجو ان يستجيب فينا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء للمتصدقين، ولا بنرى انها غرامة وشدة ونرى انها خسران وهلاك؟ الكلام ده مهم جدا. راجع نفسك، راجع نفسك. ممكن الانسان يفعل الطاعة وفيه الوان كراهة الله. الكلام دوت ممكن يبقى حاجتين، لو كان في قيام دولة مسلمة وكده كده هتتاخد منه الزكاة، واللي مش هيصلي اصلا هيحبسوه وهيقتل بعد صلاة او اثنين او ثلاثة او خمس صلوات على اطول المذاهب، يعني له خمس صلوات ولهذا يصلي وغصب عنه يطلع الزكاة، فاصبح هذا تحت وجود دولة مسلمة يبقى بيفعلها نفاق. وقد يكون ما فيش دولة مسلمة ويجد صعوبة في هذه الامور وتكاسلا فيها، لكن لا يقيم الا الايمان، فهذا لون كسل ينبغي ان يستعيذ به، فمش هنسميه منافق لان فيش دواعي للنفاق عنده الا اذا كان هناك دواعي، لكن طول ما فيش دواعي للنفاق ما هو بيعمله ليه؟ فاكيد فعله له يبتغي القوه، لكن شتان بين يفعلها بين مما بين من يفعلها كارها او متثاقلا وبين من يفعلها محبا مقبلا. ده بقى اللي بدعو نفسي واياكم اليه، نحن نبدا نفكر في الطاعات انها مغنم وليست مغرمه، انها مغنم وليست مغرمه، فيحصل منا الاقبال والنشاط، تلاقي نفسك قائم للطاعة فعلا وانت فرحان، قائم للطاعة وانت نشيط. ليه؟ لانك قائم الى مغنم، قمت الى مغنم. فاستحضار ان الطاعة مغنم هذا يجعلك تقوم اليها غير متكاسل، الشعور بان الطاعة مغرم بيخليك تقوم اليها متكاسل، سواء بقى مغرم في مال، مغرم في راحة بدن، مغرم في اي شيء. ها؟ لا، استشعر دائما ان كل ما تتقرب به الى الله يكون فيه نعيم لك في الدنيا والآخرة، ده مغنم حقيقي وليس مغرم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، شوفوا الثواب، ألا إنها قربة له. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم أنا قبلت منكم هذه الطاعة، قبلت منكم هذا الإنفاق. كلام جميل جدا، وفي هذا من التطيب لخواطرهم والتطمين لقلوبهم ما لا يقادر قدره، مع ما يتضمنه من النعي على من اتخذها ايه؟ مغرما، وتوبيخ له بأبلغ وجه. مش كده؟ فتعالوا كده نقارن بالاثنين، أشد كفرا ونفاقا، يتخذ ما ينفق مغرما، يتخذ ما ينفق مغرما، ايه الصفة التالتة؟ ويتربص بكم الدواء. دي الثلاث صفات. العقوبة ايه؟ من جنس اعمالهم، عليهم دائرة السوء، الدائرة هم متربصينها دي هتيجي على دماغهم هم، واضح؟ عليهم دائرة السوء. تعالى الفريق الثاني، ومن الاعراب من يؤمن بالله، تدين اشد كفرا ونفاق واليوم الاخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، عكس الثاني يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء. طب نشوف بقى الثواب، الا انها قربة لهم، هم اتخذوها قربات فجعلها الله قربة لهم، قربهم الله منه، جعلهم من المقربين إليه سبحانه. قال سبحانه ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، والسين لتحقيق الوعد، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. خلي بالكوا من تذيل الآية بتاعت أهل الإيمان إن الله غفور رحيم، طب وتذيل الآية بتاعت أهل الكفر اللي بيتخذوا المنفقون مغرما والله سميع، تحذير وتخويف، التانية تطمين للقلوب وللخواطر. فالأمان في الإيمان والخوف والتهديد مع الكفر والنفاق والعصيان.